يعد تفسير مفاتيح الغيب أو المسمى، أحيانا يسمى تفسير مفاتيح الغيب، أحيانا يسمى التفسير الكبير، يعد من أوسع التفاسير في علم الكلام. المؤلف من علماء الكلام والفلسفة، وتأثر تأثرا بالغا بالعلوم العقلية، فتوسع في علم الكلام وملأ تفسيره بعلوم كثيرة جدا. سلك في تفسير مسلك الحكماء والفلاسفة وعلماء الكلام، واستطرد في العلوم الرياضية وفي علم الطبيعة وفي العلوم الفلكية والمسائل الطبية والتشريح، وملأ تفسيره بهذه العلوم حتى قيل عنه فيه كل شيء إلا التفسير. يعني خرج عن مساره وهو تفسير القرآن العظيم إلى أن يملأ هذا التفسير بكل ما فيه من علوم أخرى. فكتابه موسوعة علمية كبيرة في علم الكلام وفي علم الكون والطبيعة، وبهذا فقد أهميته كتفسير للقرآن العظيم، ويعني خرج عن الطريق الذي كان ينبغي أن يسير عليه. ومما يعاب على هذا التفسير أنه يبسط أدلة أهل البدع والفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة بسطا لا مزيد عليه، ثم لا يرد عليها ردا قويا، بل تكون ردوده ضعيفة، وهذه يعني تعتبر من المآخذ على هذا الكتاب والمعايب عليه، أنه حتى قال بعض العلماء أنه يرد الشبه نقدا ويرد عليها نسيئة. هو يرد الشبه ثم يكون رده ضعيفا، وهذا وهذه مصيبة، أن يرد شبه أهل البدع وأهل الفرق وأهل الأهواء بقوة ثم يكون رده ضعيفا لها. لا، كان الأولى أن لا يردها، إلا أن يردها ويرد عليها بقوة ويفندها بقوة أو يتركها. أيضا مما يعاب على هذا التفسير أن صاحبه على مذهب الأشاعرة، فهو يقرر مذهب الأشاعرة ويحتكم إليه ويفسر الآيات القرآنية على مذهب الأشاعرة، وخاصة في في في ما يتعلق بالأسماء، بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فإذا جاء في ما يتعلق بالعقيدة انتصر المذهب الأشاعرة وترك مذهب أهل السنة والجماعة. التفسير كبير جدا، موسوعة كبيرة، طبع وفي عدة طبع عدة طبعات، منها طبعة طبع فيها في 32 مجلدا، 32 مجلدا أو جزءا. والرازي لم يتم هذا التفسير، وإنما بدأ في تفسيره واستمر فيه إلى أن وصل إلى سورة الأنبياء، فلما بلغ سورة الأنبياء توفي رحمه الله ولم يكمله، فاختلفوا في من أكمله، يعني حتى اختلفوا في تفسيره هل وصل الأنبياء أو غيرها، لكنهم يعني أكثر العلماء على أنه وصل إلى سورة الأنبياء، ثم جاء تلميذه الخوي فشرع في تكملته ولم يتمه، وأتمه آخر ثالث وهو نجم الدين القموري. وقيل أن الخوي تلميذ الرازي هو الذي أكمله، وجاء القاموني وأكمل تكملة أخرى. فالكتاب على كل حال الرازي لم يتمه، وبعض من قال إنه تمه، لكن الكلام المنقول إلينا أنه لم يتمه، وإنما وصل إلى سورة الأنبياء، فقيل أنه أتمه تلميذه الخويئي، ثم أكمله بعده أيضا القاموني، وقيل أنه أتمه إلى الأخير، لكن هذا القاموني جاء بتتمة أخرى، على خلاف بين أهل العلم في هذا. وبعضهم ينكر هذا الكلام ويقول إن الرازي هو الذي أكمل تفسيره وأتانا تفسيرا كاملا من أوله إلى آخره، ولا حاجة لنا بهذا الكلام. فنقول لو لم يكن فيه كلام لم وصل لنا هذا الأمر. كم وكم قرأنا في كتب التفاسير الكثيرة التي وصلتنا لم يحصل عليها مثل هذا الكلام. لم يقال في تفسير الزمخشري أو في تفسير النسفي أو في تفسير أبي السعود أو في أي تفسير من التفاسير إنه لم يكمله أو أن أكمله فلان، وإنما قيل في الرازي، وهذا يدل على حقيقة الأمر. القارئ في هذا التفسير الذي يقرأ في أول التفسير أو في وسطه أو يقرأ في سورة الأنبياء أو يقرأ ما بعد الأنبياء إلى آخر القرآن لا يجد تفاوت في الأسلوب أبدا، ويظن فعلا أن هذا الأسلوب هو أسلوب الرازي من أول آخر، لأن الذين أكملوه كانوا قد ساروا على طريقة الرازي ولم تختلف طريقتهم أبدا مع طريقة الرازي. نأخذ نموذج من تفسيره، وأنا أحاول أن أذكر لك في الأمثلة أن تكون هذه الأمثلة غالبا فيما يتعلق بالعقيدة حتى أثبت لك فعلا موقفه. نحن أثبتنا موقف موقف الزمخشري وكيف كان موقف من أهل السنة والجماعة بالدليل من كتابه، وخذ هنا ما يتعلق في عقيدة الرازي وهي عقيدة الأشاعرة. قال الله عز وجل لما جاء عند قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش ثابت بالقرآن وبالسنة، وينبغي للمسلم المؤمن أن يثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته رسوله. الإمام مالك من الأئمة الأعلام لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وطالب العلم له أن يثبت ما أثبت الله له بنفسه من صفاته وأسمائه، وأما الكيف فلا أحد يعلمه من البشر، ما أحد يعلم كيف استوى الله على عرشه، ولا أحد يعلم كيف يسمع الله أو كيف يبصر، ولا أحد يعلم كيف يتكلم الله صفة الكلام. نحن نثبت الكلام لله لكن لا نعرف كيفيتها، الكيفية أمور غيبية لا نتجاوزها، أمور لا نعرفها، فنقف عند هذا الحد. الرازي لما جاء عند قوله تعالى ثم استوى العرش قال فاعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش، ويدل على فساده وجوه عقلية ووجوه نقلية. كيف الكلام؟ نفى استواء الحقيقي، ويقول يدل على فساد هذا القول. فساد قول ماذا؟ قول أهل السنة والجماعة، قول الأئمة الأعلام. يقول يدل على فساده وجوه عقلية ووجوه نقلية، أين الوجوه العقلية والنقلية؟ ما فيه. فتأمل كيف أنه ينفي صفة الاستواء وهي صفة أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة، فكان الواجب عليه أن يتبع لا أن يبتدع، وكان الواجب عليه أن يؤمن بها كما آمن بها من سبقه، ولا أن ينفيها لأدلة عقلية ووجوه نقلية. ويكفيه ما قاله الإمام مالك في هذا لما سئل عن الاستواء. ولكن مذهب الأشعري في نفي الصفة أبى إلا أن يخرج عن طريقة السلف ونفيه لهذه الصفة. فهذا مثال من كتاب الرازي. وأخيرا نقول كتاب الرازي موسوعة كبيرة فيه كل شيء، وصعب لأي طالب أن يقرأ فيه، قد يقع في أمور لا يعرفها، فليس لكل إنسان أن يقرأ في هذا التفسير. تفسير كبير الرازي أو مفاتيح الغيب ليس لكل إنسان أن يقرأه، وإنما يقرأه العلماء المتمكنون طلاب العلم الذين عندهم علم ومعرفة ويميزون بين المقبول والمردود، هم الذين يقرؤون. أما عامة الناس فيقرؤون ويتخبطون ويقعون فيما وقع فيه هذا الرجل. فنقول هذا التفسير وإن كان أقل بكثير من تفسير الزمخشري الكشاف إلا أنه أيضا ينبغي أن يقرأ إنسان وهو يقرأ بحذر.